شخص دخل في مشروع بمبلغ من المال ثم توقف فترة من الزمن. تقول الأخت: هل أنا ملزمة بدفع زكاة هذا المال إذا حال عليه الحول؟ الجواب: يبدأ حول هذا المال من ملك صاحبته، فإذا تم الحول فإن الزكاة واجبة فيه، سواء اشتغل هذا المال أو لم يشتغل، فإن اشتغل زكته وزكت أرباحه معه، لأن حول الأرباح حول الأصل، وإذا لم يحصل أرباح فإنها تزكي الأصل عند تمام الحول. وبالله التوفيق.